معها سائق وشهيد. أتعلم كلمة السائق في لغتنا العربية؟ ليس السائق الذي يقود السيارة إلى المسجد، لا، ده نوع من القيادة. السائق عند العرب هو الذي يقود القطيع، قطيع الغنم أعزك الله، قطيع البهائم، السائق يسير خلفها، لم تجد راعي غنم يسير أمامها لأن قد تشرد، فيسير خلفها. فالسائق ملك من الملائكة، أين يسير؟ يسير وراءك، يسير وراءك، لا تذهب لا يمين ولا يسار حتى يوجهك نحو أرض المحشر. تأتي كل نفس معها سائق يسوقها. وشهيد، أتدري ما الشهيد؟ قائمة أعمالك السابقة، كتاب، الكتاب الذي يأتي بعد العرضة الثالثة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويوم القيامة نخرج ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليه، هذا هو الشهيد عليك، هذا هو الشهيد عليك. يعني يخرج الله لك هذا الكتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني يطير هذا الكتاب. وفي مجموع الدرجات، مجموع العلامات التي حصلت عليها، إما من أهل النجاة أو والعياذ بالله رب العالمين، يا من أصحاب اليمين يا من أصحاب الشمال. أما أصحاب الأعراف هذه قصة أخرى، معك سائق وشهيد، ثم تتمرد عليك أعضاؤك فتشهد عليك، اللسان والجوارح واليد والرجل والعين كله، سبحان الله، كله ضدك، سبحان الله. ولكن لو كنت من أصحاب الاعتذار في الدنيا سوف تجد إنسانا، والملائكة تأخذ هذا المقصر إلى النار، يقول يا رب هذا الذي هو ذاهب إلى النار صنع في معروفا في الدنيا، ويذكر هذا الذي صنع المعروف فيه معروفك، ماذا يقول الله له؟ يقول يا من صنع فيه المعروف خذ من صنع فيك المعروف وادخلا أنتما الاثنان إلى الجنة. فأهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في الآخرة. أنا أقنع نفسي أنكم منصتين، ولكن يعني هذا من باب الخيال، أستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أحبتي في الله، إن قيل لك يوم القيامة عبدي لم لم تخرج زكاة أموالك وجلست تساوم فيما يعني أخذ منك يعني واحد من 40 وترك لك 39 جزء، المال يقسم 40 جزءا، في جزء لإخوانك المصارف الثمانية الفقراء والمساكين إلى آخره، وليك أنت 39 جزء، ما الذي صنعناه نحن؟ ما الذي صنعه أثرياؤنا؟ ما الذي صنعوه؟ يساوموننا في الواحد بالمئة، في الواحد من 40، في الاثنين ونص، الله أعطاه 97.5 وقال له أخرج لإخوانك المحتاجين 2.5، يجادل في الاثنين ونص، يريد أن ينفقها على ابنته وعلى أخيه وعلى أمه وعلى حفيدي، وهذا ممنوع سبحان الله. ربما الأخ يعني يأخذ من مصارف الزكاة، لكن لا يريد أن يخرج زكاة مالي للمحتاج. إن قلت له إن إخوانك في الملاجئ هناك في سوريا بعد عز صاروا في هذا الحال، وبعد غنى صاروا في هذه الحال، إخوانك في فلسطين، إخوانك هنا، إخوانك هناك، لا تمعر وجهه، لأنه طالما أكل وشرب ظن أن كل الناس أكلوا وشربوا، طالما استراح ظن كل. يا إخوة والله إن شكرنا قليل، اشكروا رب العباد على نعمة الأمن التي أنتم فيها هنا، نعمة الأمن هذه تحتاج شكر. ما هذا الشكر؟ أن تؤدي شكر النعمة، أن تؤمن غير الآمن، أن لا تجعل مؤسسات العالم الأجنبي تتحكم في عطاء هذا وفي إعطاء ذاك، كن أنت من المقدمين للمسألة سبحان الله. ولا يسمع لحكيم ولا لحليم في أيامنا. كم مرة ناديت بصندوق الكوارث أو صندوق الأزمات، هل ناقشني أحد من الذين يملكون؟ هل اتصل بي أحد؟ يشجعني على هذه المسألة؟ كلام الشيخ يقوله على المنبر بعد ما ينزل يصلي بينا ونذهب إلى همومنا وأحزاننا مرة. هكذا نحن كما قال ابن عطاء: لا تكن كحمار الرحى يدور. النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، فإن رحلت إلى المكون كما قلت لكم من قبل كانت الأكوان معك، وإذا نسيت المكون هنا سلطت عليك الأكوان كلها. أحبتي في الله، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. أحبتي أهل الشام، إن شاء الله رب العالمين على قدر هذا الظلم الواقع عليكم وعلينا جميعا سوف يأتي نصر الله بطريقة لن نتخيلها ولن تخطر ببالنا، فإن مالك الملك هو القادر المقتدر وهو المنتقم الجبار. لا تظنوا أن الدنيا إن تخلت عنكم إن تخلت عنك الجهات الأربع كما تخلت عن هاجر، لكن الله أتاها بفضله في وقت يريده هو. قد تكون الأقدار تخلت أو الدنيا تخلت عن أم الكريم فأعاد الله إليها كريمها، تخلت الصحة عن أيوب فأعاد الله إليه صحته، تخلت الأقدار عن يوسف وهو في الجب أعاده الله أو أعاد الله إليه أسرته وخروا له سجدا. أتظنون أن رب العباد لا يسمع بكاء الثكالى ولا دعاء العجائز في أهلنا في الشام أو في العراق أو في فلسطين أو في أي أرض يعبد فيها رب العباد، لتكن عقيدتكم أن الله واحد لا شريك له، وأنه مالك الملك، وأنه المتصرف الوحيد، وأن العبد منا يجب أن يكون عبدا لله ويستبطر رحمات الله بالاستغفار وبالاعتذار إلى الذين يعني صنع فيهم سوءا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم أصلح ذات بيننا واجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. رقق قلوب الأغنياء على الفقراء، رقق قلوب الحكام على المحكومين، اجعلهم يا رب العالمين على قلب رجل واحد، وأنت القادر على ذلك وولي ذلك يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. قال رجل متفائل: ومما زهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري لهم صاحبا بعد صاحبي، فما زادني معرفتي بهم أو مما يا الله نسيت الشطر، المهم خير. فإذا سرني إذا سرتني بواديه إلا ساءني في العواقب، وما كنت أرجوه لدفع مصيبة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. ده متفائل جدا من كثر معاملته مع الناس، واختبر الناس، شاف الناس بهذه الصورة. وقال آخر: قلب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا. ده نظرة جميلة للناس، لا إله إلا الله، ينام الناحية دي يلدغ، يروح الناحية دي يلدغ. لكن ليست هذه نظرة المسلم الذي يرى الخير في الناس. كيف؟ لا يكن أحدنا كالحية إذا شربت من إناء اللبن وشبعت وارتوت وبقيت في اللبن فضلة لا تتركه هكذا، تروح تخرج السم اللي داخلها وتبخ في اللبن، فمن يشرب بعدها يلحق قبره. لا نكن هكذا، لا نبصق في الإناء الذي رأينا فيه النعمة، هذا ليس من صفة المؤمن. طيب، موضوع الجامد اللي على المنبر هذا موضوع صعب على النفس العربية. النفس العربية نفس متأبية. جبل بن الأيهم الأمير النصراني الذي أسلم لم يتحمل أن يطأ أعرابي قح رداءه في الطواف حول الكعبة، مجرد داس على ثوبه، شعر أن دي إهانة للعروبة التي في داخله والإمارة التي في دمائه والدم الأزرق أو الأسود أو المهبب اللي عنده. فماذا صنع؟ لطم الأعرابي عند الحجر الأسود لطمة هشم فيها أنفه عند الحرم. أمال خارج الحرم ده بيعمل ايه؟ يعني ده وهو بيطوف في أصفى حالاته النفسية، زي كده ما شاء الله عليه، انت كده وانت مقطب جبينك في وجهك، ده انت في أصفى حالاتك النفسية. الله يكون في عون زوجتك يا أخي، والله أقسم بالله كان الله في عونها. ده انت كده في أصفى حالاتك مع الشيخ. ايه الابتسامة الجميلة دي؟ في ابتسام ترقرق الحزن فيه أيكم قد رأى ابتساما حزينا. انا شايفت من زميلكم حتى حزينة، لماذا؟ الله، وما انت في المسجد لما لا تفرج اساريرك وانت في معية الله ومعية الصالحين والملائكة وتذكر بالله، متى يعني نرى انفراجة الاسارير؟ يقول الله يصر هموم كثيرة، وبعدين هل تقطيبك جبينك يفرج الهم؟ يزيده هم، صح ولا لا؟ انظر للولد عنده 20 سنة، تجعدت جبهته، سبحان، ظهرت عليه اثار الكبر، لا اله الا الله. جدتك وجدتي عاشت 80 و90 سنة وماتت وقد وهي منفرجة الاسارير، راضية ناعمة البال. ليه؟ لان فطرة التوحيد والتوكل واليقين في قلبها. احنا اذا اصبحنا واصبحت الدنيا، شوف الاسلام يبغض الدنيا هدفا ويشجعها او يشجعك على امتلاكها وسيلة، صح ولا لا؟ انتوا النهاردة ساكتين يعني فهما يعني، ولا ناخد جمعتين اجازة ان شاء الله يمكن تتفاعلوا معنا ولا شيء. المهم، الاسلام لا يحب الدنيا غاية، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة او القطيفة، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش او فلن تخش. يعني الرسول يدعو على عبد الدنيا، يقول اذا شيك يعني دخلت في ريده شوكة، الرسول يدعو عليه الا يجد من ينزعها له. شوف الرسول الحنون، قال لانه ايه؟ لانه هو عبد لله، هو ايه؟ عبد لله. قال الشافعي في كلامه العظيم: علي ثياب لو تباع بفلس، فلس، لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها جميع النفوس والورى لكانت اعز واكبر. عزة النفس. امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. شوف الكلام بتاع الشافعي من آل البيت رضي الله عنه، هذا الكلام الجميل يخلي الإنسان ايه؟ سبحان الله العظيم، عنترة العبسي العربي: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ولأنه جاهلي لا يؤمن بالآخرة، يقول ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أعظم منزلي. يا الله، وصل بعنترة العبسي، قال لا لا لا لا، الا الذلة. لما وجده ابوه اسود انكره، قال لا لا، دي مش ولدي. العرب عندهم هذا التميز العجيب، سبحان الله. فلما اتخذه عبدا، يقول عنترة عبد شداد، فقعد يحلب النوق والقطيع وتغير ذبيان على قبيلة عبس وتهزمها وفي مرة وصلت جيوش وطلائع جيوش ذبيان على حدود قبيلة عبس، ونساء عبس دول يعني فاضلات عربيات شريفات، سبحان الله، يعني يرى العربي الموت دون أن ينظر أحد إلى حرماته. وأحفاد عنترة الذين يدعون الإسلام طلع بنته على شيء مبسوط وفرحان، مسكينة مضيفة في الجو، تأبى أن تخدم زوجها بس تخدم 450 واحد. لا إله إلا الله، تبتسم في وجه 450 واحد وترجع مقطبة جبينها في وجه الله، حتى لو ضحكت لذهب بها إلى طبيب الأمراض النفسية. تضحك ليه؟ سبحان الله. فهذه كارثة. نحن الذين اضطرنا النعم، نحن الذين أخرجناها لهذا، فسوف أسألنا رب العباد فعلاما نعتذر. دخل شداد على عنترة، خلاص الجيش الذبياني زحف وأوشك على دخول ديار عبس. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء قال بعثت لأتمم ايه، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق الشهامة والغيرة. فشداد دخل على عنترة ويحلب، قال يا عنترة كر، تعالى قود الجيش بتاع قبيلتك. قال لا انا عبد. شوف خلي بالك العزة الداخلية، والعبد لا يصلح للكر والفر، وانما لا يصلح الا للحلب والصر. اسمع الكلام، قال شداد له كر وانت حر. اول ما سمع انت حر دي هاجت فيه الغيرة العربية والفروسة، وقاد عبس وهزم ذبيان شر هزيمة، وقعد يتغنى في معلقته مع فرسه الذي ايه يعني يكاد يتكلم ويكاد يشكو، والدم قد يعني سبحان الله وقد احجم هذا الفرس عنه، ولكنه يشجعه في الهجاء. كلام جميل وكلام قوي. هذا العربي سبحان الله كان يقول بأدب، واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي بأواها. نقول للعيال يعني مساكين في العشرينات يا ابني غض بصرك. طب يغض بصره عن ايه؟ هيلبس في حيط ان شاء الله باذن الله. من غض بصره على اليمين تطلع له من الشمال، من الشمال تطلع له من فوق.